جعل يبكي، فقيل له ما يبكيك؟ قال ما أبكي جزعا من الموت ولا حرصا على الدنيا، ولكن أبكي ظما الفواجر وعلى قيام ليالي الشتاء. قال فضيل رحمه الله الزم طريق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطريق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. قيل لمحمد بن واسع إنك لترضى بالدون، قيل لمحمد بن واسع إنك لترضى بالدون، قال إنما رضي بالدون من رضي بالدنيا، فبالدنيا تساق إليك عفوا، أليس مصير ذلك إلى انتقالي؟ وما دنياك إلا مثل ظل أظلك حينا ثم آذن بالزوال. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر فمنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا يا ربنا من الراشدين. اللهم أصلح الشباب والشيب، واحفظ النساء والأطفال يا رب العالمين. اللهم ردنا إليك ردا جميلا يا حي يا قيوم. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم لا تؤاخذنا بالتقصير، واعف عنا الكثير، وتقبل منا اليسير، إنك يا مولانا نعم المولى ونعم النصير. أستغفر الله العظيم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وختاما ندعو الله عز وجل أن يتقبل منا هذا العمل، ولكم موفور التحية من حراء للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالتعاون مع قباء للإنتاج الإعلامي والتوزيع. هاتف محمول رقم حراء 012-35-9686، وقباء 012-25-9390. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.